استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، بكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم استوى على العرش، والعرش أوسع المخلوقات، بل إن كرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات. ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه كما يليق بجمال جلاله وكماله وعظمته، يدبر أمر مخلوقاته، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وتعالت صفاته. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أن يغطيه ويغمره، فالليل يغشي النهار، يغطيه ويغمره، كما قال الله جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إعمالا لمصالح خلقه وتدبيرا لشؤونهم. يطلبه حثيثا، أي يطلب الليل النهار طلبا سريعا دائما، كما قال الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فكل هذه المخلوقات مربوبة بربوبية الله، مسخرة بتسخير الله جل وعلا، مأمورة بأمره سبحانه وتعالى. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق. فالخلق خلقه سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء، ويحكم فيه بما يريد، ويأمر فيه بما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ألا له الخلق والأمر، فله الآيات الكونية وله الآيات الشرعية سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، تعاظم الله جل وعلا، وتنزه ربنا تبارك وتعالى، وكثر خير ربنا جل وعلا واتسع. تبارك الله رب العالمين. ثم أمر الله جل وعلا بعبادته وحده، لأنه خالق الخلق. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اخلصوا العبادة لله جل وعلا، لأنه الذي خلق السماوات والأرض، فالخالق لهما هو المستحق للعبادة وحده، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه وأخلصوا له العبادة، متذللين متضرعين خاضعين لعظمته جل وعلا، وخفية بإخلاص، فلا تجهروا بالدعاء مراءة الناس، ولكن ادعوهم بإخلاص تذللا له وخضوعا لعظمته، إنه لا يحب المعتدين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحد الذي حده الله رب العالمين لهم. فالله رب العالمين حد لعباده حدودا، أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يتبعوا رسوله الذي أرسله صلوات الله وسلامه عليه. لا يحب من يعتدي لا في العبادة ولا في الدعاء، بل يعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي أعظم أسباب الإصلاح. فلما أخبرنا الله جل وعلا أنه أصلح السماوات والأرض لعلمه وحكمته ورحمته سبحانه ولطفه وخبرته، لما أخبرنا أنه أصلح السماوات والأرض لخلقه أمر خلقه بالإصلاح، وأول وأعظم أسباب الإصلاح هي توحيد الله جل وعلا في العبادة. فقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، فهذا سبيل المصلحين. وأعظم أسباب الإفساد في الأرض هو الشرك بالله رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الله رب العالمين أصلحها لك أيها الإنسان، فكن من المصلحين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. وأعظم أسباب إصلاح الأرض توحيد الله واتباع رسوله، فما أصلح مصلح بمثل هذين السببين الأصلين العظيمين. وكل مصلح يبني على غير هذين الأصلين فقد ضل وأضل. توحيد الله وإفراده بالعبادة أعظم أسباب صلاح هذه الأرض، أن يكون الدين كله لله رب العالمين. فكما أن الله جل وعلا له الخلق، فإنه سبحانه وتعالى له الأمر، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله رب العالمين عنه الشرك وهو دعاء غيره معه. وأما الثاني فهو اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سيد المصلحين ومقدمهم وقائدهم، أعظم من أصلح الله به هذه الأرض. وكان الله جل وعلا قبل بعثة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أبغضهم، عرفهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يتحنفون ويعبدون الله بالملة الحنيفية، إلا قليل بقايا من أهل الكتاب. فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهدى به من الضلال وأرشد به من العناية، ففتح الله به أعين العمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وما قبضه إليه حتى أصل لنا سبل الإصلاح، وحتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل من يأتي بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يزعم أنه من المصلحين ويريد أن يصلح في الأرض بغير ما أصلح به سيد الأولين والآخرين، فهو أضل من حمار أهله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإصلاح لم يوضع على إفرازات العقول، الإصلاح لم يوضع على سبل المغضوب عليهم ولا الضالين، بل إن الله رب العالمين حذرنا من طرائقهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعلم المفسد من المصلح. الله جل وعلا وحده أخبرنا أنه يعلم المفسد من المصلح، لأن هؤلاء المفسدين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فرد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة بالأعمال وليست بالأقوال، فالعبرة بالأعمال وليست بالأقوال. وقد جعل الله رب العالمين سيدنا رسول الله محمدا هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه جميع الأعمال والأقوال والأفعال، فما وفق هديه منه فهو المقبول، وما خالف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يمكن أبدا أن يكون سبيلا للإصلاح، ولو زعم ذلك من زعم من البشر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والأرض لا تزال بخير وأهلها لا يزالون بخير ما دام فيهم من يأمر بالإصلاح وينهى عن الفساد، ما دام فيهم من يدعو إلى هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في إصلاحه لما أصلح الله به هذا الكون، ما دام فيهم من ينهى عن اتباع سبيل المفسدين وعن تمكن صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ظالمين. فيا أيها المسلمون عباد الله كونوا من المصلحين، وإياكم وطرائق أهل الفساد، فإن الله رب العالمين لا يحب الفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من تعظيم بيوت الله أن الآتي إلى المسجد إذا دخله فينبغي له ألا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذه هي التي تسمى بتحية المسجد. شرع الله رب العالمين تعظيما لبيوته في أرضه، فمهما دخل المسلم المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا ينبغي له أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين، وهي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة وأوجبها بعض أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. هذه التحية المباركة تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، ولو كان في وقت الكراهة، لأنها من ذوات الأسباب كما ذكر أهل العلم، فتصلى قبيل الظهر وتصلى بعد العصر وتصلى بعد الفجر كذلك، فلا تدخل في النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة لأنها من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة والإمام لم يصعد على المنبر فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، أما إذا دخل بعد صعود الإمام على المنبر فهو بين أمرين، إما أن يكون المؤذن في أذانه فإنه يصلي ركعتين ولا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، لأن سماع الخطبة أوجب من انتظار الأذان وسماعه، فإذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ركعتين مباشرة، هذا هو الصحيح، ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي من أذانه لأن سماع الخطبة أوجب. أما إذا دخل وقد فرغ المؤذن من أذانه وشرع الإمام في الخطبة فالذي عليه الحنابلة والشافعية وهو الأقرب أنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان الإمام يخطب فيتجوز فيهما ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهذا متفق عليه. ودخل سليم الغطفاني رضي الله عنه المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس سليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سليم هل صليت ركعتين؟ فقال: لا يا رسول الله. قال له: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا الذي دلت عليه الأدلة أن الذي يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فعليه أن يصلي ركعتين خفيفتين، وليعلم أن السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد بغير عكس، السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد بغير عكس، فتحية المسجد لا تجزئ عن السنة. والمثال المضروب على ذلك: إذا دخل المسلم المسجد بعد أذان الفجر فعليه تحية المسجد وعليه سنة الفجر القبلية، فيصلي سنة الفجر ويدخل فيها نية تحية المسجد فيكون آتيا بالأمرين معا، ولا يلزمه أن يصلي أربع ركعات بل يصلي ركعتين ينوي بها سنة الفجر ويدرج فيها نية تحية المسجد. أما إذا نوى تحية المسجد فقط فإنها لا تجزئ عن السنة الراتبة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم احرسنا بعلمك التي لا تنام وبرقلك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلاد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم ارحم أموات المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.